السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المحمود ذاته قديما قبل أن يحمده الحامدون، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. بدأنا في الحديث عن أشكال القدر، رأينا في أول أمس طبعا كيف أن الله سبحانه وتعالى قدرا يميز الخبيث من الطيب، وكل مسألة غيب لا تدرك في هذه الإمازة. فهذه سنة من سنن أقدار الله سبحانه وتعالى. وأمس أخذنا الكفر، مصطلح الكفر والشكر والكفر، نعم الشكر والكفر، وما هي صورة القدر. صورة القدر في أنه الله سبحانه وتعالى الشاكرين يكرمهم ويزيدهم، هذه عطاء قدري، والكافرين كما قال الله سبحانه وتعالى فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أيضا بعد قدر. اليوم سنأخذ بعد المصيبة، المصيبة العامة. كيف يعني المصيبة العامة؟ في ناس عندهم في حال يعني في حال بسيطة، عدو الله سبحانه وتعالى يؤهلهم زي ما تقول ابتدائية وإعدادية وهكذا، هؤلاء في سنة مصيبة في حياتهم، لأنه الإنسان لا غير معصوم من الخطأ فتحصل منه الأخطاء. يقول الله سبحانه وتعالى في أركان هذه المصيبة، أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه الآية تفيد أنها قانون يعني في كتاب عند الله. البعد الثاني، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني تحصل الإنسان، تحصل من الإنسان المتدين هذا خطأ ويتكرر هذا الخطأ، وفي مساحة يعفو الله عنها حلما بهذا الإنسان، يصل الخطأ إلى حد معين، هنا يقع القدر عليه بالمصيبة لإرجاعه إلى الله، فيأذن الله سبحانه وتعالى عليه بحصول المصيبة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يهدي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فتلاحظوا إذن أنه يحصل خطأ من الإنسان يتكرر، ما يتوبش بشكل سريع، لكن مع التقادم يرتقي هذا الإنسان، فيحصل له يعني ارتقاء في تدينه وقربه من الله سبحانه وتعالى، مع يعطوه إن شاء الله مساحة من الخطأ. على طول مجرد ما يحصل منه الخطأ تقع المصيبة، مثل أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أبقوا على الجبل حتى لو تخطفتنا الطير، فاجتهد بعض الصحابة لعلهم 40 اجتهدوا من 50، وقالوا خلاص انتهت المعركة وذا، بينما 10 قالوا لا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبقى فلنبقى. فاللي نزلوا لاحظوا عملوا كارثة للمسلمين جميعا بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني هذا حصل منكم. ولذلك تجد الصالحين الذين فهموا هذا الفهم وبلغوا إلى هذه المنزلة، على طول مجرد ما تحصل له مصيبة يعرف أنه أخطأ خطأ قريب، الآن عاد حصل منه الخطأ، فأثر عنهم هذا القول: والله إني أعرف رضا ربي وسخطه من تصرف زوجتي ودابتي. كيف يعني؟ يعني يدخل البيت حقه ومتوقع إنه زوجته تنتظره والدنيا معطر وبخار، فيدخل يوم الدنيا على غير ذلك، كله صياحه، فلا يعمل ردة فعل مشابهة، يأخذ نفسه كذا وخرج من البيت والتفت إلى ربه وقال له يا رب إيش في يعني، إيش اللي حصل، إيش عملته، أنا آسف يعني. فيصحح الوضع مع ربه بمعرفته لخطئه واستغفاره لربه وتوبته من خطئه، فيدخل البيت والدنيا قد اختلفت يعني، قد معطار والناس يعتذروا، وهؤلاء الصالحون تجد المصيبة تحصل لهم بالخطأ الواحد مباشرة، وذلك لأنه أصبحوا على هذه الدرجة من القرب من الله سبحانه وتعالى. فكما ترون المصيبة في البعد الأول اللي يعفو فيه بالله عن كثير للعامة، والمصيبة أيضا اللي تحصل للخاصة بموجب الخطأ الواحد، كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل إرجاعهم إلى الله، يرجعون إلى الله. ولذلك تكون هذه المصيبة لصالحهم، تكون هذه المصيبة لصالحهم. وهنا يأمرك القرآن الكريم أن تقول هذا القول، وهو قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لاحظوا ماذا قال، قال لنا ولم يقل علينا، إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في صنف وهو يعني كذا يكاد يكون شاذ، وهم المنافقون. المنافقون هذا تحصل لهم مصيبة بعد مصيبة بعد مصيبة فلا يرجعون إلى الله، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في شأنهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة جاءوك فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما الآية نعم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا اللي يجلس يقول كان قصدنا كذا، ما كانش قصدنا كذا، لو كان كذا مش كنش كذا، لو ما كانش كذا، يعني هذا أصحاب لو كان، وكان قصدنا وما كانش قصدنا. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم هذا النهي ويوجه لهم هذا الخطاب، ولا تقول لو كان كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ينبغي أن تكون بهذا الضبط. لكن المنافقين قد قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم سواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا شأن المنافقين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من النفاق، إنه على ذلك قدير جل في علاه. طيب نأتي بعد ذلك لاحظوا الآن سنأتي إلى سنة البلاء، سنة البلاء صورة تقدر تقول الآن صورة رابعة من صورة القضاء. ما الفرق بين البلاء والمصيبة؟ المصيبة بما كسبت يد الإنسان، البلاء رفع درجات هذا الإنسان، لأنه قد نجح في رجوعه إلى الله من خلال المصيبة التي تحصل له، سواء كان في البعد الأول في مرحلة العبء، وثم ارتقى إلى البعد الآخر وهو مجرد ما يحصل منه الخطأ تحصل له مصيبة هكذا فيرجع إلى الله مباشرة، فيكون حالهم دوما الرجوع إلى الله. يدخلون مسألة البلاء لرفع مقامهم، لرفع منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. وذلك نجده في قوله تعالى ولنبلونكم، لاحظوا يعني مسألة ما فيش مفار منه، الواو ولام الفعل والنون المشددة هذه كلها مؤكدات، وقول الله سبحانه وتعالى أقوى المؤكدات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لاحظوا بشارة مش من محارب المساجد، بشارة من رحم الأزمات. من هم؟ لاحظوا قد سماهم الصابرين، أتأهيلهم لبلوغ منزلة الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لاحظ الشهادة اللي منحهم الله إياها، أولئك، ولما تقرأ أولئك ارفع بصرك إلى الأعلى، لأنه أولئك اسم إشارة للجمع البعيد الذي يدل على بعد منزلتهم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيتأهلون بالصبر من خلال هذه البلاءات التي ترفع مقامهم وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيصبحون من الصابرين، لأن الله سبحانه وتعالى قال وبشر الصابرين. ولعل قصة يوسف كاملة تبين بعد عملي واضح للمصيبة. لاحظوا يوسف عليه السلام أخذ النخوة وسحب ابنه رقم أبو البير، أجاءوا التجار الرقيق أخذوا، بدل ما يقول له بمن أنت راح يبيعونه بثمن بخس دراهم، وكل ذلك وهو صابر محتسب، كل ذلك صابر محتسب، انتهى به الأمر لأنه يدخل السجن ومع هذا برضو صابر محتسب. ولذلك قال كما أخبر الله سبحانه وتعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فبموجب هذا الارتقاء الذي حصل له والتمكين الذي مكنه الله سبحانه وتعالى إياه بموجب ما علمه الله وبموجب الصبر الذي اكتسبه، جعله الله سببا في حل مشاكل مش المنطقة، يعني تقدر تقول مصر والشام، يعني عمل حل لمشكلة الجوع في تلك المرحلة وآلت الأمور إليه. يعني عندما تسلم يوسف عليه السلام مقاليد الأمور لم يذكر القرآن الكريم لا الملك ولا العزيز، يعني آل الأمر إليه بموجب ما تأهل وأهله الله سبحانه وتعالى بالصبر وبما علمه الله سبحانه وتعالى. إذن تلاحظ هنا أن البلاء هذا لترقية الإنسان وكسبه مسألة الصبر ومواجهة الأحداث، فهنا البلاء لصالحه وهي صورة من صور القدر. فندرك بذلك أن صور القدر المختلفة هي لصالح الإنسان دوما. نأتي بعد ذلك إلى القليل، سماهم الله القليل، وهم يقول لك أمر الله أيا كان هكذا، كالله يقول له الله اقتل نفسك سيقتل نفسه. تخيلوا مش هقولش الدفعة دي، هذا المجموع اللي يذكرهم الله سبحانه وتعالى، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم لهذا واخرجوا من دياركم، باقي مصائب أكثر من كذا، أن يقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل. هنا محل الشاهد لنا، ما فعلوه إلا قليل ولو أنهم فعلوا ما يعظون به. لاحظوا ما هي الخسارة التي خسرها الكثير وما هي الفائدة التي استفادها هؤلاء القليل. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يمتن الله سبحانه وتعالى على هذه الدفعة بهذا الفضل، ولأنهم وصلوا إلى هذا التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى ولما كتبه الله. ولعل والله أعلم صورة هذا بشخص معين هو إسماعيل عليه السلام. إسماعيل، نعم، ابن إبراهيم، إسماعيل عليه السلام. لاحظوا عندما يقول له إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، يعني تشتي تهرب، تشتي تتمرد. قال: يا أبتي فعل ما تؤمر، يا أبانا تربيتك تقول لي انظر ماذا ترى، أنا تربيتك ورؤياك هذه ما هوش لعب الشيطان، الشيطان ما يلعبكش، أنت إبراهيم الخليل، هذا أمر من الله وكون أمر من الله، اذبحني وأنا أزغرط، ما دام أمر الله أنك تذبحني اذبحني. فلاحظوا هذا اسمه البلاء المبين. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لاحظوا من الصابرين، وما باقي الصبر سعادة، يعني إن واحد يطرح رقبته لأبيه من أجل أن يذبحه، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. ونكتفي بهذا القدر من صور القدر التي تؤهل الإنسان إلى بلوغ مرتبة الصابرين وأن يكون من الصابرين، فيكرمه الله سبحانه وتعالى بما يشاء ويمتن عليه بما شاء من الفضل. وتبقي لنا صورة نأجلها إلى غدا لأن تحتاج إلى بعض التفصيل، وهو علم الخضر، صورة من صور الأشخاص القدرية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يمدنا بالعلم والعمر كي نكمل هذا الموضوع. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.